الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، صبحكم الله بالخيرات والبركات والحسنات والرحمات، ووقانا الله وإياكم شر الهم والغم. الهم مرض العصر. سئل أحد السلف الصالح عن أقوى خلق الله فقال: الجبال، والجبال يفتتها الحديد، والحديد تسعر النار، والنار يطفئها الماء، والماء يحمله السحاب، والسحاب يقطعه الهواء، والهواء يمنعه اللباس، واللباس يصنعه ابن آدم، وابن آدم يغلبه النعاس، والذي يغلب النعاس الهم. أعاذنا الله وإياكم من الهم. ما الذي يغلب الهم؟ إنه ذكر الله. الآية 28 من سورة الرعد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلى والله، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. اوعى تتصور نقدر هنا بمعنى الاستطاعة والقدرة، حاشا لله. فظن أن لن نقدر عليه من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. ها، فظن، إحسان الظن بالله، أنه لن يضيق الله عليه أبدا بفضل الله. فنادى في الظلمات، الآية 87 من سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم. هل له وحده؟ وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا وإياكم من المؤمنين. علينا بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. علينا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، ترفع ملف القضية من الأرض إلى السماء. طيب، نذهب إلى سورة المؤمن، مؤمن آل فرعون، وهي أول الحواميم، وعدد آياتها 85 آية، الآية الرابعة والأربعين، الآية الرابعة والأربعون. سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أكثروا من الصلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تعالى: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، أستغفر الله العظيم التواب الرحيم لذنبي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. من رفع همه إلى العباد زاد، ومن رفع همه إلى الله زال. سبحان الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الذي هو قادر على أن ينسف الجبال، قادر على أن يذهب همك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أخي أختي، بارك الله فيكما، ارفعا شعار كيف أخشى الفقر وأنا عبد الغني، ارفعا شعار وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع، حسن الظن بالله عباده. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.